لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 90 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، نتوجه إلى الله العلي القدير ونبتهل إليه أن يشفي خطيب هذا المسجد الشيخ نعيم العرقسوسي. نسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه وجوده أن ينزل على دائه دواء من عنده وأن يشفيه شفاء عاجلا. ونتوسل إليه سبحانه وتعالى بكلامه القديم وبالسبع المثاني التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سورة الفاتحة، فنقرأها جميعا متوسلين بها إلى الله عز وجل أن ينزل على دار الشيخ نعيم دواء من عنده حتى يبرأ عاجلا غير آجل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلنا إلى أول الحكمة الجديدة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذه الحكمة القصيرة جدا ينبهنا فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إلى قانون من قوانين الله عز وجل في عباده. إذا عرفنا هذا القانون ألجمنا أفواهنا من كلمات النقد والعتب وقالة السوء في حق عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين، ونبتعد عن سوء الأدب مع عباد الله عز وجل ما داموا مؤمنين أيا كانوا وأيا كانت فئاتهم وأيا كان سلوكهم. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الناس المؤمنون بالله، يعني المسلمون طبعا، فريقان اثنان: فريق أقامهم الله سبحانه وتعالى لخدمته، أي لخدمة دينه، تنظر إليهم فتجدهم ملتزمين بأوامر الله عز وجل وأحكامه ووصاياه، يستخدمون جوارحهم كلها وأعضاءهم وكل ما أسداه الله عز وجل وأنعم به عليهم، يستخدمونه لخدمة دين الله عز وجل. الباري لا يحتاج إلى من يخدمه، ك كما أن الله لا يحتاج إلى من ينصره. لكن إذا ورد في القرآن ولا ينصرن الله من ينصره، فالمراد بنصرة الله عز وجل نصرة دينه. وإذا وردت كلمة خدمة الله عز وجل قوم أقامهم الله لخدمته، فالمراد بخدمته أيضا خدمة دينه. هذا الفريق تجدهم يستخدمون كل إمكاناتهم لخدمة دين الله عز وجل، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، يعرفون الناس على دين الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يراقبون حدود الله عز وجل، وطبعا يؤدون حقوق الله عز وجل في أنفسهم. هذا فريق من الناس، وهم الذين يقول عنهم قوم أقامهم الحق، أي أقامهم الله عز وجل لخدمته، أي لخدمة دينه. ومن أبرز مظاهر ودلائل هؤلاء الناس استغراقهم في العبادة وانصرافهم الدائم إلى القيام بالأعمال التي تقربهم إلى الله عز وجل، والأعمال التي تنشر دين الله سبحانه وتعالى وتزيل عنه الشبهات في أذهان الناس. هذا فريق. ثم قال وقوم اختصهم بمحبته. هنالك فريق آخر من الناس مؤمنون أيضا مسلمون ويسيرون على صراط الله سبحانه وتعالى، ليسوا فسقة ولا فجرة، لكنك تنظر إليهم فلا تجد عليهم سيما الفريق الأول. لا تجد الواحد منهم قد جند كل إمكاناته العقلية واللسانية والمالية وقدراته المتنوعة لخدمة دين الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأولئك الناس. تنظر إليه فتجد أنه بعيد عن هذا المنهج. نعم، هو يصلي مع المصلين، يصوم مع الصائمين، يؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى وانتهى الأمر. لا تجد أنه يمارس عملا أكثر من هذا مما يمارسه الفريق الأول. قد يخيل إليك أن واحدا من هؤلاء الناس بعيد عن أوامر الله سبحانه وتعالى، وأنه كسول غير قائم بالوظائف التي يستطيع أن يخدم بها دين الله عز وجل، فتقع في قالة السوء بحقه. ولكنك لو أن فتشت عما في دخائله وعما في سريرته لرأيت أن هذا الإنسان وأمثاله إنما هم فريق ثان، كما يقول ابن عطاء الله اختصهم الله سبحانه وتعالى بمحبته. قد لا يصلون كما يصلي الفريق الأول، قد لا يكثرون من القيام في الأسحار والتهجد ولا ما إلى ذلك، قد لا تجدهم ينقذفون إلى هنا وهنا وهناك، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، دعاة إلى الله، يعرفون الناس بدين الله. لا تجدهم هكذا، يختبئون في الظل وقد تنظر إليهم فلا تجد أنهم يؤدون عملا من هذا القبيل، لكن إياك وأن تغامر وتسرع فتحدث نفسك بقالة السوء في حق واحد منهم، أو أن تنتقدهم أو أن تغتابهم. ما أدراك أن يكون هذا من الفريق الثاني قوم اختصهم الله سبحانه وتعالى بمحبته. هنالك أناس رأسا يجتبيهم الله سبحانه وتعالى من وهدة الشرور ومن أبعد الأودية عن الانضباط بأوامر الله، رأسا وبطفرة إلى سدة العرفان وسدة المحبة، يختصهم الله سبحانه وتعالى بمحبته. هل يشترط لذلك أن يؤدي مزيدا ومزيدا ومزيدا من العبادات؟ لا. هل يشترط لذلك أن يقرأ في اليوم مثلا 5 أجزاء قرآن؟ لا. هل يشترط في ذلك أن يجلس كل يوم في مسجد كهذا المسجد فيذكر الله 3 أو 4 ساعات؟ كذلك لا. بدون أي وسيلة من هذه الوسائل يختصه الله سبحانه وتعالى بمحبته. وهذا الفريق ليست لهم علامات فارقة، ومن هنا تأتي خطورة الخوض في شأنهم. الإنسان المتعبد، الفريق الأول الذين أقامهم الحق لخدمته، تستطيع أن ترى علائمه في سلوكهم، دائما متعبدون متبتلون، دائما دعاة إلى الله، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، يؤلفون الكتب، يقيمون المحاضرات، نعم يتحدثون عن الإسلام، يحببون الناس إلى يحببون الدين إلى الناس. علاماتهم واضحة، سلوكهم يدل عليهم. لكن الفريق الثاني كيف تستطيع أن تستدل عليه؟ لا تستطيع. تنظر إليه فتجده ربما مثل عامة الناس، نعم يصلي صلواته الخمس، يؤدي فرائضه، بعيد عن المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها، لكنه ليس كالفريق الأول قائما بخدمة دين الله سبحانه وتعالى. فكيف تستطيع أن تعلم دلائل محبة الله له أو أن الله قد اختصه بحبه؟ لا تستطيع أن تعلم. فإذا لم تستطع أن تعلم، ماذا ينبغي أن يكون وضعك تجاهه وتجاه أمثاله؟ الاحتياط، تحتاط ولا تخوض في قالة السوء بحقه أبدا، بل ربما شاء الله عز وجل أن يكون هذا الفريق الثاني من الناس، شاء الله عز وجل أن يكونوا مخبوئين بمظاهر توحي إلى الناس أنهم تائهون، أنهم بعيدون، أنهم شاردون. نعم، وفي هذا الفريق كثيرون من هذا القبيل. إذا نظرت إليه ربما رأيت في مظهره ما قد يدل على أنه تائه شارد منحرف إلى آخره. يشاء الله سبحانه وتعالى أن يخفي هذا الفريق من الناس أو أكثرهم عن معرفة عامة الناس. فإياك أن يخوض لسانك بقالة السوء بحق واحد من هذا الفريق. رووا عن أبي سعيد الخراز وهو من كبار الصالحين قالوا كأنه كان في يوم من الأيام في الحرم المكي، فرأى إنسانا عليه ثياب رسا خرقتين، خرق يعني، يمد يده إلى الناس في الحرم يطلب من هذا ومن ذاك. نعم. فخطر في بال أبي سعيد الخراز أن هذا إنسان ما كان يليق به أن يفعل ذلك، رجل قوي البنية يذهب يشتغل، لا يناسب أن يوجد في مكان يتعبد ويعبد الناس فيه الله عز وجل ويشغلهم بالاستجداء. عندما خطر في باله هذا نظر إليه ذلك الرجل قائلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. نعم. فقال في نفسه: أستغفر الله. نعم، قال في نفسه: أستغفر الله. هان الرجل فنظر إليه قائلا: واعلموا أن الله يقبل، ألم ترى أن الله يقبل التوبة عن عباده؟ هذا الأمر ماذا يعني؟ يعني أن هنالك أناسا إن نظرت إلى ظاهرهم قد لا تتبين في ظاهرهم دلائل كثرة عبادة، كثرة طاعة، كثرة تبتل، كثرة علم، دعوة إلى الله، أمر المعروف، يعني من أمثالنا مثلا بهذا الشكل لا تتبين فيه شيء من هذا، لكنه محبوب عند الله، اختصه الله بحبه. لا تقل لماذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ليس لك وليس لي أن نقول لماذا استحق هذا الإنسان هذه الرتبة، هذا الأمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، تنظر إلى ظاهره فلا تجد عليه سيما الصلاح، سيما التبتل، سيما العبادة، سيما الذكر، العلم، الدعوة إلى الله، فربما يخدعك الشيطان ويغريك بأن تتحدث عنه وأن تخوض في قالة السوء بحقه، لكن هل دخلت سريرته؟ هل دخلت في أعماق نفسه؟ لا. إذن كن على حذر، وإياك أن تسيء الظن به. هذا الفريق كثير، قوم اختصهم الله سبحانه وتعالى بمحبته. قد تجد رجل فقير من الناس، نعم، تسميه عطالا بطالا، لا يشتغل، يستجدي، قد يكون من هذا الفريق. قد تجد إنسانا تاجرا يصفق في الأسواق ومن الصباح إلى المساء يتعامل مع الدنيا، يبيع يشتري، فيخيل إليك أن هذا الإنسان، نعم، مستغرق في حمة الدنيا وبعيد عن الله، وربما كان من هذا الفريق. قد تجد إنسان موظف، نعم، دائما تراه وراء مكتبه يقوم بأعمال، بخدمات إدارية ووظائف، قد يكون من هذا القبيل. قد يكون رجلا سياسيا له منتبع، له مركز في قيادة أمي، ويكون من هذا القبيل. نعم، أخفاهم الله سبحانه وتعالى لحكمة. ومن الحكم الجليلة في هذا أن يفتم الإنسان لسانه عن قالة السوء في حق عباد الله عز وجل. ما يعني يندلق بقالة السوء في حقهم؟ رأى منكرا ينهى عنه، رأى معروفا ضيع يأمر بهذا المعروف وينتهي عمله عند ذلك، لا يزيد على هذا. نعم، فأنا إذا رأيت إنسانا في السوق قد أهمل واجبا أذكره بهذا الواجب الذي أهمله وأمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر ضمن حدود الشرع كما هو معروف في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أمر وقد أنهيت مهمتي. ترى هل هذا يعني أن الذي أمر خير من المأمور؟ لا أبدا. يعني الآن قلت أنا وقد أقامني الله آمرا بالمعروف لهذا الإنسان الذي كان شاردا عن المعروف مرتكبا لمنكر، بما أنني أمرته بالمعروف إذن أنا أفضل منه، هذا خطر. رب مأمور خير من آمر، رب مأمور بمعروف، رب منهيا عن منكر يكون خيرا عند الله سبحانه وتعالى ممن أمره أو نهى. إذن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شرع، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، لكن أن تزيد على هذا وأن تتباهى بما أقامك الله فيه من الرقابة، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر على هؤلاء، هذا يجعلك في الحضيض. اعلم أن في الناس الذين قد تأمرهم بالمعروف وقد تنهاهم عن المنكر ربما كان فيهم من اختصهم الله سبحانه وتعالى بمحبته، هكذا بدون كثرة قراءة، بدون كثرة أعمال، بدون أي شيء، اختصهم الله سبحانه وتعالى بمحبته. هذا الصف موجود منهم رجال ونساء، وفي كل عصر، في كل عصر يوجد من هذا الفريق. ابن عطاء الله السكندري ماذا يعني بهذا الكلام؟ يعني نحن ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد من هذا الكلام أن نتأدب مع عباد الله سبحانه وتعالى، أن نتأدب مع عباد الله عز وجل، فلا تذري إنسانا ما، اللهم إلا الكافر الجاحد، هذا شيء ثاني. نحن نتكلم عن المسلمين، نتكلم عن الإنسان المسلم المؤمن بالله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد بن حنبل كم أوذي، المحنة التي نزلت به معروفة في عصره، في عصر المأمون وبعد المأمون. نعم، كان المأمون هو المتسبب بالمحنة التي نزلت به، طبعا كان المعتزلة هم الذين سببوا ذلك، وابن أبي جواد هو الذي سعى بإيذائه لدى المأمون ثم لدى الخليفة الذي جاء من بعده وضرب وأوذي. الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وبعد أن ارتفعت المحنة عنه جاء من أصحابه، من أصحاب الإمام أحمد، من قال يا سيدي ادعو الله على ابن أبي جواد، واحد من المعتزل الذين سعوا، ادعو الله على فلان، ادعو الله على فلان. فقال وماذا تستفيد في أن يعذب أخوك يوم القيامة في النار؟ ما هي الفائدة التي تجنيها بأن تجد أخاك يتعذب في النار؟ من دعا الله سبحانه وتعالى له، وجاء من يستثيره على أمير المؤمنين الخليفة لأنه يدعم موقف المعتزل. فأبى وأعلن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله كما يروي ابن كثير في كتابه البداية هنا، أعلن بيعته له وسيره تحت مظلته وانقياده لأمره. نعم، وظل يدعو له في سره وجهره. نعم، من أي منطلق كان الإمام أحمد يفعل هذا ويرى هذا؟ من هذا المنطلق، أنا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، لكن من أين لي أن أصنف نفسي عند الله في مركز أفضل من مركز المأمون أو المعتصم أو المتوكل؟ من أين لي أن أصنف نفسي في مركز فوق مركزه؟ وكيف لي أن أصنف نفسي في مركز فوق مركز ابن أبي دؤاد؟ وماذا وما أدراني عن الخاتمة التي ستختم بها حياته؟ ولعل هذا من الناس الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بمحبته. أنا علي وظيفة، رأيت منكرا عنه، رأيت معروفا ضيع، آمر بهذا المعروف أن لا يضيع. هذا ما قد أمرني به الله، لكنني لا أنطلق إلى هذا من انتقاص أحد، لا أنطلق إلى هذا من تصنيف الناس بدلا عن الله عز وجل في المستويات. أنا لا أستطيع أن أصنفهم ولا أحد من الناس، الله سبحانه وتعالى هو الذي يصنف. هل لاحظتم أيها الإخوة هذا المعنى؟ تعالوا فلاحظوا هذا المعنى، أين هو من حياتنا اليوم؟ أين هو هذا المعنى من حياة الداعين إلى الله، من حياة المسلمين الغيار على حرمات الله ودين الله عز وجل؟ أمزجتنا تتحكم بنا اليوم، بدلا من هذا القانون الرباني، قوم أقامهم الله لخدمته وقوم اختصهم الله سبحانه وتعالى بمحبته. كم رأيت وسمعت أناسا يطيلون ألسنتهم بالهز وقالة السوء في حق أناس. لماذا ينتقدونهم؟ فلان هذا عطال لا يشتغل، ديننا دين عمل، دين ما في دروشة، دين كذا إلى آخره. يا أخي، ما أدراك بشأن هذا الإنسان؟ لعل الله أخفى فيه وليا. وأنا أعلم أن هؤلاء ممن اختصهم الله بمحبته. نعم، ورأيت في هذا درسا بليغا وبليغا وبليغا، يأخذ الإنسان لنفسه من ذلك عبرة. إن رأيت في الطريق إنسانا يسير منظره الضحك أمامك، إياك أن تسخر منه. إن رأيت إنسانا ترى نفسك إلى جانبه مراقبا الله، ذاكرا الله، نعم، خادما لدين الله، أما هو فمارض تائه، إياك أن تسيء الظن به. إذا رأيته متلبس بمنكر، هو عن هذا المنكر. نعم، لا تصنف الناس دون علم منك في درجات ورتب، فأنت لا تعلم. تصنيف الناس مهمة من؟ واحد لا ثانية له، هو الله سبحانه وتعالى فقط. نعم، كم رأينا في التاريخ سيرة أناس الشطر الأول من حياتهم كان حياة الإنسان تائه شارد مسرف على نفسه مرتكب، الشطر الثاني من حياتهم كانت حياة إنسان من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الأمر أيها الإخوة في الواقع صعب، أن يحبس الإنسان لسانه فلا ينطقه بقالة سوء في حق أحد من عباد الله المسلمين، صعب. ولكن في الوقت ذاته مهم جدا، وهو من أهم أمور الدين، من أهم أوامر الله سبحانه وتعالى. نحن نعاني من هذا البلاء كثيرا، نعاني منه كثيرا، نعاني من إخوة لنا مهمتهم أن يصنفوا الناس، مهمتهم أن يصنفوا الناس، فيجلسوا في سهراتهم في أسمارهم، نعم، ويزجون الوقت ويمضونه بالحديث عن فلان من الناس بين سخرية بين غيبة بين سب وشتم وإشفاء غليل، فئات شتى يضعون على الطبق، من سياسيين من قادة من تجار من أناس عاديين من إلى آخره، نعم. ويظن الواحد منهم أنه بهذا يسبح الله، وأنه بهذا العمل يعبر عن غيرته على حرمات الله سبحانه وتعالى، يعبر عن يعني حرقته على دين الله عز وجل. المصيبة في هذا أننا عندما نمارس هذا الأمر نأخذ الدين ونحكم به من خلال أمزجتنا، لا من خلال قواعد ديننا، لا من خلال كلام الله، لا من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مزاجي متعلم من فلان، إذن ألبسه كسوة الفسوق والعصيان. فلان من الناس نالني منه سوء، نالني منه أذى بسبب ما، إذن أصبغه بصبغة الانحلال والفسوق والكفر والمعاداة دين الله عز وجل. فلان من الناس وهكذا. والعكس صحيح أيضا، فلان من الناس بيني وبينه صلة، بيني وبينه قربة، بيني وبينه تعاون، نسير على نهج واحد على خط واحد، إذن هو من أصلح الناس من أفضل الناس. ولو رأيت بعيني منكرا أغضي الطرف عن منكره وأعتبره من أفضل الناس. هكذا يكون حال الإنسان عندما يفلتر إنجاز التعبير الدين عن طريق المزاج، أقنية المزاج، يعني يحكم مزاجه بمبادئ دين الله عز وجل. أنا عندما أمارس هذا العمل أنا أكون من أسوأ الناس، من أسوأ الناس. يقول لي الدين إن كنت تريد أن تعبر عن غيرتك على حرمات الله فدونك الطريق واضح، اذهب الآن إلى هذا الإنسان الذي تتحدث عنه فانهه عن المنكر، قل له في وجهه يا هذا أنا وافد إليك لأنهاك عن منكر وأمرك بمعروف، وقل له بالمسلوب الذي دعا إليه الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. عندئذ تثبت أنك فعلا غيور على دين الله. أما أن تصمت عندما تراه، فإذا غاب عنك سلقته بألسنة الحداد، لا، هذا عمل ينطلق من المزاج ولا ينطلق من أوامر الله سبحانه وتعالى بشكل من الأشكال. نحن نسأل ربنا جل جلاله، يا رب أحبابك هؤلاء لماذا أخفيتهم عنا؟ لماذا لم تعرفنا بهم حتى نتقرب إليهم، حتى يعني نسألهم أن يدعوا لنا، ويعني لماذا؟ الجواب الحكم واضح، لو أن الله عز وجل كشف لك عن أحبابه وأعطاك شارة معينة، كل من رأيته على شكل فلان فهو من أحباب الله، فهو ممن اختصهم الله بحبه. لو أن الله صنف لك عباده وكشف لك الستر عنهم، هل تدري ما الذي يحصل؟ عملية الجمع والطرح نتيجة ما هي؟ إذن ستكتشف أن هؤلاء من أحباب الله، وهؤلاء قائم بخدمة الله، والآخرون من أعداء الله. إذن فلنخذ في الحديث عنهم. وأين أنت من وصف الستر؟ إن الله ستير يحب الستر. الباري عز وجل ستير. الباري عز وجل ليس من دابه أن يكشف حال عباده لك في دار الدنيا، وربما يوم القيامة لكثير من عباده أيضا. نعم. فالله سبحانه وتعالى له حكمة في أن يمزج هؤلاء مع هؤلاء مع هؤلاء من عباده، فأنت لا تعلم من هم الذين أبغضهم الله، ومن هم الذين أحبهم الله، ومن هم المخلصون فعلا في دين الله، لا تعلم. لماذا؟ حتى تحتاط لنفسك وتحسن الظن بكل عباد الله سبحانه وتعالى، وحتى تنفذ القاعدة الربانية التي علمنا إياها العلماء الربانيون عندما كانوا يقول أحدهم: كل من رأيت فالخضر اعتقد. ورد أن الخضر لا يزال حيا. الخضر ليس اسمه، اسمه بلية بن ملكان. وهناك أقوال كثيرة من كثير من العلماء أنه لا يزال حيا وسيموت، لكن هو من الناس الذين أعطاهم الله عمرا مديدا. كل قواعد الدين فيها، كل يعني سنن الله في عباده إلى شذوذ حتى يرينا الله قدرته. طيب، لكننا لا نعلم أين هو الخضر. الخضر مجهول. نعم، باري عز وجل شاء أن يخفيه عنا، لكن ماذا نصنع؟ يقول العلماء الربانيين: كل من رأيت، يعني من لا تعلم، فالخضر اعتقد. واحد سلم عليك يوم الأيام: كيف الحال وكذا، وراح ونحن والله يمكن هذا هو الخضر. نعم، وانت ماشي، نعم، شفت إنسان جالس هيك وقاعد ومسكين ودرويش، تقول والله يمكن هذا هو الخضر. نعم، رحت على السوق، شفت واحد عم يشتغل بالتجارة وعم يبيع ويشتري إلى آخره، يقول يمكن والله يكون هذا هو الخضر. أنت بهذا شو بتساوي؟ ضمنت لنفسك رضا الله. لو كنت غلطان، لكن حسن ظن لا يرديك، حسن ظن يرقيك، يسمو بك. بينما لو أنك أسأت الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم، شوف غريب، قال اجتنبوا كثيرا من الظن، بعد شو قال؟ إن بعض الظن اسم. أي واحد منكم يقول يا رب، طيب أنت عمتوا بعض الظن اسم، وليش نهيتنا لك عن الظن السيء الكثير؟ لما بيكون بعض الظن اسم وانت ما بتعرفه، كيف تتجنبه؟ بأن لا تسيء الظن بأحد. وهكذا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، مشان ما تقع بالظن السيء الباطل الذي ينزل غضب الله سبحانه وتعالى عليك. نحن أيها الإخوة مقصرون. أقول شيء أقوله لكم وكم أقوله لنفسي، كلنا مقصرون، لكن في شيء بيقربنا إلى الله رأسا. شو هو؟ أن نحسن الظن بعباد الله، نحسن الظن بعباد الله عز وجل، ونشوف الناس كلها أحسن منا. لما تحسن الظن بعباد الله، ولو كنت مقصر في أداء الواجبات، ها حسن ظنك هذا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. بينما لو كنت أنا كثير الصوم، كثير الصلاة، كثير العبادة، كثير الأذكار، ولكن كل ما شممت رائحة يعني عقر من زيت من الناس، هذا إنسان سيء، هذا إنسان كذا، هذا إنسان بكرة، خصوصا بعد ما يموت. مصيبة هذه أيها الإخوة. كم رأيت أناسا من أبناء جلدتنا، زيد من الناس مات من مكانكم بلا حقله، بيحكي مثل ما بيقولوا العوام، بيسبوا بيلعنوا إلى آخر. يا رجل اتق الله، ألم تأدب مع رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. الحديث صحيح، نعم. وحديث آخر موجود في مسلم ترويه السيدة عائشة: لا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم قد آلوا إلى الله سبحانه وتعالى. انت شو عرفك كيف مات؟ تعرفوا هذا الكلام في نافذ لبشرى كبيره. الله رحيم جدا جدا. إنسان بيكون عاصي عاصي عاصي، بس ساعة ما بيجي بيمرض وبيجي ليموت، غالبا شو بيصير فيه؟ بيطرق باب الله بيده المريضة العاجزة، يقول: يا رب أنا الآن راحل، وأنا خلاص تبت إليك، تبت إليك يا رب. يلقى ربا توابا. إيه، أنت ما بتعرف، أنت ما بتعرف الإنسان بالساعات الأخيرة في حياته شلون كان. لو كنت أنت قاعد على فرشته بتعرف شو وضعه. نعم أيها الإخوة، قبل أن أنهي الدرس أيضا أعتذر عن وجودي في درس الخميس، سأغيب عنكم يوم الخميس فقط.